مع كتاب ابن القيم، كتاب قيم، مع كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، كتاب جميل، حق جميل، وفيه فوائد. وكعادتنا أيها الإخوة، لن يكون همنا هو بلوغ آخر الكتاب، إنهاء الكتاب، وإنما يكون همنا استخراج الطريق إلى الله كل يوم، كل حلقة، في كل يوم، في كل مسألة، الطريق إلى الله من الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم عليه رحمة الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في أول خطبة الكتاب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قولوا آمين. آمين. وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قولوا آمين. اللهم آمين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن هذه الأمور الثلاثة، اللي هي إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وآخرته، ولا ينفك عنها أبدا. استفد ابتداء في أول حلقة، في أول هذه الحلقة من الحلقة الأولى، أن الإنسان لا ينفك عن هذه الثلاثة، إما في نعمة وقيدها الشكر، وإما في بلاء وعبوديته الصبر، وإما أذنب ذنبا والواجب المتوجب عليه في الحال التوبة والاستغفار. لا ينفك عبد مطلقا عن هذه الأمور الثلاثة. وإذا كان العبد قائما بالعبودية في هذه الأمور الثلاثة، أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا عنوان سعادته وعلامة فلاحه. يقول الشيخ: فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. الأول: نعم من الله تعالى تترادف عليه. اللهم أدم علينا نعمك وأفضالك، اللهم لا تحرمنا نعمك وأفضالك، اللهم زدنا من نعمك وأفضالك، اللهم ارزقنا شكر نعمك وأفضالك، اللهم تقبل منا شكرنا لك على نعمك وأفضالك. آمين. الإنسان دوما في هذه الحال، حال النعم، في حال إنعام دائم، بمعنى إنك بصفة مستمرة في نعمة واصلة إضافة إلى نعمة حاصلة، في نعمة حاصلة موجودة وهي نعمة الحياة، انك لسه حي، في نعمة حاصلة اصلا انك بتشوف، وانك بتتكلم، وانك بتسمع، وانك بتتحرك، وانك بتحس، وانك بتفهم، وانك بتنطق، الى اخره. نعم حاصلة، نعم موجودة اساسية، نعم واصلة، في نعم جديدة وهي استمرار هذه النعم، دي نعمة متجددة. يعني كل ما تتكلم يبقى نعمة الكلام فيها جديد، انك لسه بتتكلم كل ما تستمر تشوف ان عينك لسه بتشوف، يبقى نعمة البصر نعمة متجددة، والكلام متجددة، والسمع متجددة، دقات القلب متجددة، وحركات المعدة والأمعاء متجددة، والرجلين والإحساس، كل هذه نعم متجددة، إضافة إلى نعم حادثة حاصلة جديدة. في نعم بتستجد كل يوم، تلاقي في نعمة جديدة. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم باطنة انت ما تعرفهاش، وانت مش واخد بالك منها، وانت مش حاسس بيها، وانت ما بتشكرهاش. عشان كده ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحانه وتعالى جل جلاله بمغفرته ورحمته استمرت النعم. شاهد أنك في نعم حاصلة ونعم واصلة ونعم متجددة ونعم حادثة بصفة مستمرة. كل طرفة عين هذه النعم اللي مغرقاك ليل ونهار في كل لحظة في كل طرفة عين. طب نعمل ايه؟ قيدها الشكر. كيف اشكر؟ يقول الشيخ: والشكر مبني على ثلاثة اركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. يبقى يقوم ساق الشكر على ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بها باطنا، إنك تعترف من جوه قلبك ان دي نعمة. النقي في كتابة الفوائد بيقول ايه بقى: ومن لطيف التعبد بالنعم ان تعلم انها من عين جود المنة. يعترف بها باطنا، انك تعترف جوه قلبك ان انت في نعمة. مثلا نعمة الفهم، عشان دي بيضل بها كثير من الناس. واحد حاسس انه بيفهم، عشان تستمر هذه النعمة وتزيد لازم تشكر ربنا عليها، على انك انت انسان بتفهم. عشان اشكره على نعمة الفهم لازم اعترف ان الفهم ده من الله، مش انا بفهم، لا ده ربنا اكرمني ان انا بفهم. هي دي، انك لازم تعترف باطنا. ما هو يا ناس بيعترف ظاهرا قدام الناس كلام: والله انا في نعم، والله ربنا كرمني، والله ربنا اعطاني، كلام بلسان، لكن من جواه زي قارون إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. كتير من الناس مغرور بالنعم، مشغول بالنعمة عن المنعم. تقول له احمد ربنا على النعمة اللي انت فيها، بجهدي بتعبي بعرقي، ده مجهودي ده تعبي. والحقيقة لو حبينا نفهمه نقول له ببساطة ان ناس كتير تعبوا اكتر منك وعيروا اكتر منك وبذلوا اكتر منك وما خدوش نص اللي انت فيه، ربنا اعطاك ولم يعطهم، واكرمك وحرمهم. يبقى القضية مش بالسعي ولا بالجهد ولا بالبذل، دي ارزاق وقدر. قدر انت لو عرفت، بصيت قبل 20 سنة في حياتك، 10 سنين في حياتك، ازاي ربنا مشيك كده وبعدين كده وحط في طريقك ده وبعدين جعل في طريقك ده وقربك كده وصرف عنك ووداك ووجهك، اديه عداك في مسالك ونجاك من مهالك. لو ان الانسان نظر الى النعمة، عشان كده ربنا امرنا ان نتدبر النعم. قال فاذكروا، قال الله جل جلاله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. عشان كده التانية التحدث بها. يبقى نمرة واحد الاعتراف بها باطنا، ان تعترف من قلبك فعلا وبمنتهى الحسم في هذه المسألة انه وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، من نعمة اي نعمة، اي نعمة مهما دقت وصورت فمن الله مش منك. لذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ليس بي ولا مني ولا لي ولا في، ليس بي ولا مني ولا لي ولا في، انا ما فيش، انا ما فيش حاجة، انما انا بالله. هو ده الاعتراف بها باطنا. ابن القيم قال في الفوائد لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه من الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة. ربنا اللي من عليك بإيجادك ابتداء ومن عليك بإدامة وجودك سبحانه وتعالى. يبقى الأولى لكي تشكر الله الاعتراف بها باطنا، الثانية التحدث بها ظاهرا. ودايما أنا أقف مع الإخوة في الحتة دي كتير وأقول عمرك في حياتك قعدت مع حد وسألته عامل إيه؟ قولك والله زي الفل الحمد لله تمام التمام. صحتك عامل إيه؟ الله أكبر زي بطل تمام. والعيال عاملين إيه؟ اللهم بارك عيالي ما فيش أحسن من كده، أحسن مما أحلم. والفلوس عاملة معك إيه؟ غرقانين في نعم ربنا، الفلوس كتير بس النفس اللي تصف، انا مش عارف اودي فلوس فين، كل ما يوم بقول يا رب بس كفايه كده يا رب انا اوديهم فين دول. عمرك قعدت مع حد وقال لك كده؟ اي حد في الدنيا؟ ما حصلش. للاسف الشديد ان الناس بتنكر نعمه الله، يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. ما بقولش انه وحش، بقول انه خايف على نفسه من الحسد، خايف على نفسه الى اخره، لكن هو ده انكار النعمة. والأخطر من دي وخلي بالك منها لأنها خطيرة جدا. ودايما فعلا والله كثيرا ما أقول لمن حولي هذا الكلام إن الله لا يحب من عبده هذا. بقول لهم ربنا ما يحبش كده، اللي هو إيه؟ إن اللي ما بيتحدثش بالنعم ده تفاجأ بيه بقى لما يبتلى، جاله شوية صداع يكسر الدنيا ويقول للدنيا كلها بالتليفون الحقوني أنا عندي صداع، دماغي هتنفجر، أنا حاسس إن شعر راسي مسامير بتدق في دماغي، أنا حاسس إن، ويفضل يوصف البلاء بالتفاصيل الدقيقة، مع إن العكس هو المأمور به. احنا مأمورين، قال الله وأما بنعمة ربك فحدث، ومأمورين عند البلاء بالصبر، والصبر حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط. إذا بنا نضيع الأمرين، تفاجئ بي عند النعم مكتم عمل إيه؟ إدعي لنا. والأخبار إيه؟ الله المستعان يحسسك. وقلت أنا القصة دي قبل كده، إن كل ما قابل واحد إدعي لي يا شيخ ربنا يفرج كربتي، وابقى خايف انا كمان يا رب فرق كربه، يا رب فرق. لحد ما مسكت واحد قلت له هي ايه كربتك؟ انا اصل مراتي زعلانه هو ده الكرب، انا في كرب جديد، ادعي لي ربنا يفرق كربي. هو ده الكرب؟ ايه يا ابني في ايه؟ هي دي المشكله الكبيره، ان الناس لا تتحدث بنعم الله وتتحدث بالبلاء وتفاصيل البلاء، تفاصيل عجيبة، مش هذا لا يحبه الله من عبده. الله يحب من عبده أن يذكر النعم، فاذكروا آلاء الله، قول أنا عندي ومعايا وربنا اداني وأكرمني، وحصن نفسك بقى بالرقية الشرعية، وحصن نفسك بالدعاء، وحصن نفسك بقوة الإيمان، لا تضرك أعين الحاسدين إن شاء الله. وفي نفس الوقت عند البلاء اكتم البلاء، ما تتكلمش كتير، معنى الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الأولى الاعتراف بها باطنا، 2 التحدث بها ظاهرا، 3 تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها. سبحان ربي العظيم. لو واحد شاف واحد محروم من نعمة البصر فعرف قدر نعمة البصر، فقال والله لأتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة العينين، ثم نظر بعينيه إلى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. شرط الشكر انك تستعمل عينيك في طاعة ربنا، عصيت ربنا بعينيك يبقى ما شكرتش نعمة العينين، حتى ولو انفقت مالك كله شكرا لله. مش ده الشكر، مش ده بس الشكر، شرط الشكر تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها، فاذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. مهمة جدا الفايدة الاخيرة دي، ان مهما فعلت لم تشكر. ازاي يعني؟ انا دلوقتي ما عصيتش ربنا بعيني وتصدقت بمليون جنيه شكرا لله على نعمة العينين، وعالجت وساعدت كل محروم من نعمة البصر، يبقى انا كده لسه ما شكرتش؟ نعم. ازاي؟ أقول لك المرة الجاية في الحلقة في القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.